السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة في الله، يشق علينا أن أجلس أتحدث الآن وبين يدي شريك مات. أسأل الله يرحمه رحمة واسعة. فضيلة الشيخ زكريا الحسيني، أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الليلة خير ليالينا. اللهم اجعل قبره روضة من نور الجنة، خفف عنه غلطة القبر، ثبته عند سؤال الملكين. مات الشيخ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يذهب الصالحون الأول الأول وتبقى أسامة. أحسن الصحبة من الصالحين، اللهم أدخله برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا يذهب الصالحون والمعاني الباقون، وتأتي على المرء أيام يمر بالقبر فيقول لصاحب القبر: ليتني كنت مكانك. اللهم ارزقنا حسن خاتمة، ولا تتوفنا فتنة وأنت راضٍ عنا. وإذا أردت الفتنة فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. مات الشيخ. والمعاد التوحيد في قدرنا نذر، وثابتون على المنهج فعز من الكبريت الأحمر. وهكذا يوم الأكابر والكبار، لما مات الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم الشيخ صفوة الشاذ، وأن يرحم دعاتنا وعلماءنا ومشاهيرنا وإخواتنا وإخوات المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه، عافيه وعافيه، أكرم نزله، وسع مدخله، وارسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكرمه بالحسنات إحسانا، والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا به. لما مات الشيخ خطبت خطبة بعنوان تكبير الملك. هكذا يدبر الله لعبده. ونحن نعيش في هذه الأيام فتنة تتواطى، فإذا بالشيخ يغيره الله بقضاء وقدر هو الخير له حتما، في المستشفى ثم إلى يلقى الله. اللهم إنا نسألك أن تتقبله بقبول حسن. اللهم كن أنيسه في قبره، اللهم نوه له في قبره، اللهم اشرح له في قبره بابا إلى الجنة واكشفه من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعل روح الشيخ بحواصل طير غبر تسبح في الجنة حيث شاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله في مثل هذا الموقف أن يكون كلمتين: الأولى إخباري بمثل هذا اليوم فأعد، الكل ماض إلى هذا المصير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأعد أخي شيئا لهذا اللقاء بما ستلقى الله. مات الشيخ زكريا الله يرحمه رحمة واسعة، ونرجو أن يكون قد مات على التوحيد، فهو نحسبه من أهله ومن دعاته وممن أسسنا به الدعوة وقضوا فيها هذه السنين الطوال، لم نره غير ولا بدل. نشهد بما علمنا من ظاهره، ونسأل الله جل جلاله أن يجعله عنده كذلك. فبقي نحن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تأتيهن فيقول المؤمن هذه مولدتي ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول هذه هالك. فمن أحب أن يلقاني على الحوض فتأتي من يده وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. فلتأتي من يده وهو لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل على كلمة التوحيد عند الله، وضع الآلاف وكثير من الدنيا لا إله إلا الله، ولكن هذه الكلمة كلمة عزيزة. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذين ثبتوا علينا في الدنيا يثبتون علينا عند الرب الدنيا وفي الآخرة، وأما الذي ظلم فهذا يضل عدلا وحكما، يضل عنها وينساها أو يخطط فيها، نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. لذلك إخوتي، لمثل هذا اليوم فأعد. والظهر كان يقول صلى الله عليه وسلم: سلم استغفروا لأخيكم فاسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. الشيخ يحتاج من كل منكم الآن دعوة صالحة بصدق وإخلاص وإبراهيمات، لعلك والجزاء من جنس العمل أن ترزق يوم موتك من يدعو لك بصدق وإخلاص. أسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. اللهم ارحم الشيخ زكريا رحمة واسعة. اللهم إنما أبذلك بين يديك فرحا ضعفا. اللهم إني أسألك أن تثبت لسانا وتثبت عند سؤال الملكين، وخاصم عن الله خطى القبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قبره روضة كبيرة جدا، واجعل يدي سمع عمل الصالح. اللهم شافع في نبيك محمدا، واجعل رجاءه إلى الكبس مع النبيين، واجعله مع عبادك الصالحين. آمين. Thank you.